بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دوائر الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي بالتوجه الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال، فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحف الرحال، وتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك، ساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأصحاب اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أفعالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا يا الله من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا يا ربي الله في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقهم من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، وآمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن منا أمره، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووالى وظهره، وأما ببركته وشريف جده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم التوفيق في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام كلها لأهلها معمورة معنى وسرورا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض يا الله بين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين، واكف يا الله شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بغلاة الحق في جميع النواحي والاقدار، وايدهم يا الله بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي يا الله في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي يا الله في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي يا الله في الحسن الحسين من جميع البلايا. لنا منك بخير اجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب. وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الفاتحه الى حضرتك.